ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فتجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بالكلام على نوع التوحيد، واليوم في درس اليوم هو يوم الثلاثاء الموافق السبعة من جماد الأول سنة 1418 التاسع من شهر سبتمبر لسنة 97، ودرسنا رقمه رقم 11. قلنا أن تقسيم التوحيد عند العلماء كان منه كان منهم من جعله قسمين، وكان منهم من جعله ثلاث. فمن العلماء من درج على تقسيم أنواع التوحيد إلى نوعين كابن القيم وغيره، فقالوا توحيد ربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الإلهية. ومن العلماء من درج على تقسيمه على ثلاثة أقسام، فقالوا توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. وقلنا أن هذا التقسيم سواء على اثنين أو ثلاثة، هذا التقسيم على سبيل الإصلاح والتقريب للقضية الواحدة. وقد يقول قائل أو يعترض ويقول إن هذا التقسيم هو أن التوحيد ثلاثة أنواع يمكن أن يشابه، يعني كما يزعم البعض، أو يختلق شبهة مختلقة لا أصل لها ولا تقوى ولا تقوم، أن هذا يعني يشبه قول النصارى في تثليثه. وهذا كلام، يعني أنا أثرت هذه الشبهة أو جعلتها في ضمن الكلام بس من باب تمام الفائدة العلمية، تمام الفائدة العلمية، وليس لأنها شبهة وليس لها قيمة وليست هي بالشيء القوي الذي يحتاج الناس إلى رد عليه، لا قيمة له. إنما لو تصورنا أن هذه، يعني هذا نوع من الاشتباه، لو تصورنا جدلا يعني أن هذا نوع من الاشتباه، ماذا نجيب؟ نقول أن النصارى لما قالوا الآب والابن والروح القدس سموا هذه الأشياء ثلاثة أقانيم، ثلاثة أقانيم، وكانت لها في تصورهم ومعتقدهم ثلاثة أوجه للوجود، ثلاثة أوجه للوجود، مفهوم؟ ثلاثة أوجه. وهذا يعني أن هذا تثليث في العين وتثليث في الذات، تثليث في العين وتثليث في الذات. فإذا تعدد المذكور بذكر الصفات كان ذلك دليل التعدد، وإذا تعددت الصفات ولم يتعدد الموصوف كان ذلك دليل الإفراد. إذا تعدد الموصوف بتعدد الصفات كان ذلك دليل إيه؟ دليل التعدد، دليل التعدد 2 3 4 5، مفهوم؟ يعني لما أقول أنا أريد من الناس من هو طويل، وأريد من الناس من هو قصير، مش ممكن يكون دول في ايه في واحد. هذا التعدد للصفات يقتضي ايه تعدد، لان مفيش واحد في الدنيا هو هو طويل وهو هو ايه قصير، واريد واحد عربي واريد واحد اعجمي، انا هنا صفات متعددة ولا لا؟ هذه الصفات المتعددة بتقتضي تعدد الايه الموصوف. فبقى عند اربعة، واحد طويل واحد قصير واحد عربي واحد اعجمي. اذا انا قلت اريد من الناس واحد طويل واحد قصير واحد عربي واحد اعجمي واحد ابيض واحد اسود، يبقى عندي كم واحد؟ ست. لا يمكن يتصور خلاف الست، ما حدش يقدر يقول دول واحد ابدا، مفهوم؟ ها مش ممكن ابدا. انما اذا قلت انا اريد رجلا عربيا ابيضا طويلا ذا شعر اسمر، هذا كله تعدد للصفات لا يقتضي تعدد للايه للموصوف، مفهوم؟ فهناك تعدد للصفات يا اخوان يقتضي تعدد للموصوف، وهناك تعدد للصفات يقتضي افراد الموصوف. ان ده متصور ان يكون في شخص واحد، فمتصور ان يكون انسان عربي، انسان عربي طويل، انسان عربي طويل ابيض، ولا مش متصور؟ متصور، ويكون انسان ايه واحد، يعني شخص واحد، ولله المثل الاعلى. فلما يقال اب وابن وروح القدس مع منزل هذا على اللاهوت والناسوت وفي اعتقادهم، وتنزل اللاهوت في وصف الناسوت في شخص عيسى عليه السلام، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة، اختلفت الموصوفات ولا اتحدت؟ اختلفت الموصوفات، ولذلك يسموها الأقانيم الثلاثة. الأقانيم يعني الزوات والأعيان الثلاثة، ليست ايه؟ ليست شخص واحد، ليست ذات واحدة أو كيان واحد. لكن عندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن، ونقول يعني من أمثال هذا الكلام ومن أمثال هذه الأسماء والصفات، فإنها تكون بمثابة الأسماء للمسمى، الأسماء للإيه؟ للمسمى. ومعلوم أن الاسم، دي قاعدة أخوان، أن الاسم هو عين المسمى، واضح؟ وذاته وحقيقته. الاسم هو حقيقة المسمى وعينه وذاته. فإذا قلت رجل اسمه أحمد، صارت أحمد دي دل عليه. إذا قلت رجل اسمه أحمد، صارت أحمد دل على ماذا؟ دل على ذاته، ودل على مسماه إنه هو يعلم في الناس باسم أحمد، ودل على عينه. إننا في وسط الناس لما حد بتقول لي فين أحمد أقول لك أهو، مش كده ولا إيه؟ يبقى الاسم ها دل على المسمى، ودل على العين، ودل على إيه؟ الذات. هو حقيقة، حقيقة. ولذلك جاء القرآن بأن اسم الله يضاف له كل الأسماء، ودي مسألة قلناها لما قلنا إن اسم الله جامع لكل الأسماء والصفات. ولذلك في القرآن يا أخوان تجد اسم الله هو الاسم الذي يضاف إليه كل الصفات. يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، مش كده؟ ها؟ الله الذي لا إله إلا هو، تجد البداية إيه؟ بالمسمى الاسم اللي هو الاسم الجامع، فصار كل اسم ها اسما لله. عشان كده قالوا ان لفظ الجلالة الله هو لفظ جامع لكل الاسماء والصفات العلى، لان كل الاسماء والصفات، فانت تقول الله رحمن ولا تقول الرحمن الله، صح ولا لا؟ تقول السلام الله، لكن تقول الله السلام، الله الرحمن، الله الرحيم. يبقى اذا عندما نقول بس الله رحمن رحيم، الله رب اله ذو اسماء وصفات، بقت هنا المسألة ايه؟ بقت هنا اسم دل على المسمى، دل على العين، دل على ايه؟ على الذات، مفهوم؟ ولذلك اسم الله دل على الوجود، واسم الله دل على الربوبية، واسم الله دل على الإلهية، واسم الله دل على الأسماء والصفات. واضح؟ كل هذا تعدد للصفات لا يقتضي تعدد الموصوف. فلما يجي واحد يقول ده انت عندك بسم الله الرحمن الرحيم تثليث، قول لا ده مش عندنا تثليث، احنا عندنا 100 يعني عند وتأليف وعندنا مليانة، لان احنا لله عز وجل اسماء لا تعد ولا تحصى، مبقاش تثليث بقى، يبقى تربيع وتخميس وتسديس وتسبيع، مش كده؟ لكن كله راجع لايه؟ ها لمسمى واحد، مفهوم؟ اوصاف، كما قلنا المثل الاعلى، كما لو قلت هذا الرجل ذو لحيه، وهذا الرجل اسمر، وهذا الرجل نحيف، وهذا الرجل طبيب، وهذا الرجل عربي. هذه اسماء، هذه اوصاف. هل هذه الاوصاف متحده في المعنى؟ ها غير متحده في المعنى، اوصاف متعدده لكن لموصوف واحد، مفهوم يا اخوان؟ فهذه قضيه هي زي ما قلت اضعف من ان يجاب عنها، بس انا ببين عشان تفهم ان الاصطلاح ليس فيه مشاح، الاصطلاح ليس فيه مشاح. بقيت مسألة اخرى، اسماء الله عز وجل والصفات هي غيره ام هي هو؟ اسماء الله والصفات هي غيره ام هو ام هي هو؟ ها طب الجواب كده مشكك يعني مش عارف، هي ايه؟ هو اسماء الله عز وجل وصفاته ليست غيره، والا لو كنت لو دعوت بها لكنت داع بغير الله. يعني انا لو قلت يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا رحمن ارحمني، انا بدعو من؟ لو قلنا ان الاسماء والصفات غير الله لكنت بذلك داع لغير الله، وكان الداع بغير الله مشرك، لانه أي من دعا غير الله أشرك، صح ولا لا؟ ولكن نحن عندنا من البيان الشرعي من الكتاب والسنة ما لا يعد ولا يحصى يدل دلالة بينة على أن دعاء الله عز وجل باسمه الله أو بأي اسم من أسمائه أو بأي صفة من صفاته هو دعوة له وحده. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوه فله إفراد، فله، مفهوم يا اخوان؟ يبقى دي القضية، انك تعرف ان اسماء الله عز وجل وصفاته هي هي ها هي هي الله عز وجل، رجع الى الله لانها اسماء وصفات لمسمى واحد. فاذا دعوت باسمه الله كما لو دعوت باسمه الحنان لا شيء، ولا لا؟ لا شيء، ولكن لكل مقام مناجاة. فعند طلب الرحمة تقول يا رحمن، وعند طلب العفو تقول يا عفو، وعند طلب الرزق تقول يا رزاق، وهكذا، مفهوم ولا ايه؟ وإن قلت يا الله اللهم، واحنا عرفنا معنى اللهم انها الاسم الجامع، وعلى ان الميم تأتي للجمع في العربية، اللهم يعني ادعوك بكل ما لك من اسماء وصفات، مفهوم؟ ادعوك بكل ما لك من اسماء وصفات افضل، مفهوم ايه؟ طيب يمكن احب مليكم بيت قالوا بعض ابيات قالها بعض العلماء فيما يتعلق بالآل رجوعا يعني فاتني ان انا امليها عليك. بيتين قالوا النبي هم اتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي، صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي. آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي، على الطاغي أبي لهبي. ودي مسألة انت عرفت مسألة ايه؟ دخول قرابة المؤمنين بالنصوص ودخول الأتباع بالمدلول اللغوي. وبالتالي فمعنى الآن المستقر عقيدة أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم قرابته وأزواجه، هم أزواجه وذريته من أتباعه، وكل من آمن به، وكل من آمن به. مفهوم؟ ثم مسألة أخرى أيضا فيما يتعلق بأنواع التوحيد وتقسيم التوحيد، أنه لابد أن تعلم يا أخي أن أنواع التوحيد وتقسيم التوحيد لم يكن في زمن الأولين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، تنبه معايا لأن ده سؤال بيحار عند بعض المبتدئين أو بيصرف فيه المعرفة من باب العلم، من باب العلم يقول: هل علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه التوحيد بهذه الطريقة التي نتعلمها؟ سؤال: هل علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليهم التوحيد الذي هو صلب الملة والذي هو الأصل، هل علمهم صلى الله عليه وسلم هذه القضية بهذه الطريقة اللي هي ايه؟ اللي هي انه درس لهم توحيد إلهية وتوحيد ربوبية وأسماء وصفات؟ الإجابة لا، قطعا من غير خلاف الإجابة ايه؟ لا. أم كيف علمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ الإجابة على هذا السؤال هي الإجابة على التساؤل الجامع لكل ما تعلق بتقسيم العلوم وتصنيفها وترتيبها على الوجوه المحدثة التي بين أيدينا الآن. يعني نفس السؤال لو سألناه وقلنا: هل علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الفقه بهذه الطريقة التي بوبت بها ورتبت بها في كتب، في الكتب التي بين أيدينا، فعلمهم كتاب بدء الوحي مثلا، أو كتاب الطهارة في الفقه، أو كتاب مثلا المياه، أو مثلا الصلاة، أو ما شابه، هل علمهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يعلمهم بذلك تلك الطريقة أبدا، لم يعلمهم بتلك الطريقة. أم كيف علمهم الفقه؟ كل هذه التساؤلات بهذه الطريقة، بهذه الطريقة، وهي: هل علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تلك العلوم التي صارت في نظم وفي ترتيب وفي اصطلاح بين أيدينا كما نراها في الكتب مرتبة، هل علمهم بهذه الطريقة؟ الإجابة بالقطع لا، من غير احتمال، بالقطع لا، لأن هذه الأمور كلها ظهرت متأخرة، ظهرت متأخرة، يعني بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم بحين، لم تظهر حتى في زمنه صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهنا مسألتان. المسألة الأولى كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ والمسألة الثانية هذا التقسيمات، ماذا جواز هذا التقسيم والترتيب؟ ماذا جوازه؟ لأننا مطالبون أن نتلقى الدين كما كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا ايه؟ مطالبون بذلك، نحن مطالبون لأن نتعلم الدين كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. تنبه يا أخي، فإذا ما سألت نفسك هذا السؤال وقل: كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم علمهم بطريقتين. الطريقة الأولى وهي الارتباط بنزول كتاب الله، الارتباط بنزول كتاب الله، لأن الذي يفرض ويشرع ويكتب على عباده هو الله، هو الله، وما على الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، البلاغ المبين. مفهوم يا اخوان؟ فكان ينزل الأمر من القرآن، ينزل قول الله تعالى فيخاطبهم به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول من القرآن قد يكون فيه من جهة أمرا عقائديا، وقد يكون فيه من جهة أمرا عمليا، وقد يجمع بين ها بين الاثنين، مش كده ليه؟ قد يكون فيه امرا عقائديا كقول الله تعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، هذا ايه؟ امر عقدي مفوش فيه تكليف بفعل او بترك. وكقول الله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، فهذا ايضا ايه؟ عقدي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم بهذا. وهذا الامر العقدي يا اخي، هذا الامر العقدي قد يكون فيه ما يتعلق بالربوبية، وقد يكون فيه ما يتعلق بالالهية، وقد يكون فيه ما يتعلق بالاسماء والصفات. وفي غالب الاحيان يجمع بينهم جميعا، في غالب الاحيان يجمع بينهم جميعا. والعرب انتم تعرفون ان القرآن نزل بلسانهم. يعني ايه نزل بلسانهم؟ يعني نزل بمبنى حروفهم والفاظهم، والا فالمعنى لا قبل لهم به. المعاني معاني شرعية، ولكن الحروف والمرسوم حروف ورسوم ايه؟ عربية. اما تركيب الجمل وما تدل على معنى فلا قبل لهم به، ولذلك تحداهم رب العالمين بأن يأتوا بصورة من مثله. واضح؟ بعدما تحداهم بأن يأتوا بعشر صور على قولهم مفتريات، فلما عجزوا وكان ذلك على سبيل الإعجاز بالرغم من أنه بلسانه بلسان عربي مبين. فهذا وحدة المبنى أن اللغة أن القرآن متكون من اللبنات التي يتكون منها اللسان العربي، فكان في القرآن زي كان في العربي. ولما وحتى وإذا وإن وكل وسوى كل موجود، مش كده ليه؟ أما التركيب تركيب الجمل الذي يدل على معاني لم يكن لهم قبل، فلا يعرفون يعني إيه إن الرحمن على العرش استوى، لا يعرفون ذلك. واضح؟ لكن يعرفون من خلال اللغة يعني ايه الرحمن، ويعني ايه العرش، كلمة عرش في اللغة يعني ايه، واستوى يعني ايه. فالتركيب الجملي بيدل على قضية، لكن كل حرف كل لفظ هو من كلامهم من الفاظهم، ليس عجميا ولا غريبا عليهم. فلما كان يأتيهم الكلام فكان يعرفوا مجمل كل لفظ، ومن خلال الكلام من خلال جملته يعرفوا ان هذا الكلام لا يستطيع ولا يقوى على تركيبه بشر، ويعرفون ان هذا الكلام دل على معان لم تكن تخطر لهم على بال. ولذلك لما كانوا يسمعونه كانوا يقولون ما هذا قول بشر، بالرغم من ان الحروف حروف ايه؟ حروف يتكلم بها البشر، الحروف يتكلم بها البشر. فهم كانوا يفهمون الخطاب، يفهمون، وما استغلق عليهم من الخطاب كانوا يرجعون به الى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يخاطبهم بالخطاب القرآني. فاذا كان في الخطاب القرآني مغلق، ومعنى مغلق يعني مجمل يحتاج الى بيان بينه صلى الله عليه وسلم، كما خاطبهم بقول الله تعالى في العمليات اقيموا الصلاة واتوا الزكاة، فعرفوا من خلال لسانهم ان هذا معناه انهم ملزمون بامر يسمى في الشرع صلاة، وملزمون بامر يسمى في الشرع زكاة. عرفوا من الخطاب دون قواعد اصول ودون قواعد لغة ان هذا الكلام بهذا السياق، وتقديم الامر على او توجيه الخطاب بصيغة افعل يدل على الايه؟ على الالزام. ولكن لم يكونوا يعرفوا معنى ولا هيئة هذه الصلاة، فكان بالنسبة لهم مجمل، عرفوا الحكم ولم يعرفوا الكيف، فكان مجمل. فكان هو صلى الله عليه وسلم يعلمهم بان يبين لهم المجمل جريا مع خطاب القرآن. فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة قبل النزول بالامر اقيموا الصلاة، لانه كان يلتزم معهم في التعليم ما يتنزل به الكتاب. مفهوم يا اخوان؟ فلما تيجي يروح جاي لهم امر معين تحرير رقبة مش عارفين تحرير رقبة يبين لهم مفهوم صيام كتب عليكم الصيام في وقت معين بعد سنتين من الهجرة كل شيء يعرفه لكن في وقت معين ما كلمهمش عن الصيام في اول البعث ولا في دار الارقم ولا علمهم اياه ولا قال لهم شوية فهمت في تشريح ابدا لكن كان بيقف وكان ينزل التشريح يبدأ يعرضوا عليهم ويعلمهم بالضبط زي ما انت تمسك صورة مثلا مع الفارق تمسك آية الأولانية وتقول لهم الآية دي فيها الكلام على الحج مكنش بأيام الحج مثلا وبعدين لحد ما توصل لآية فيها الكلام على الصلاة انت ليه ما كلمش على الصلاة الأول لأن انت ملتزم بليل الصورة مفهوم فلما الصورة بدأت بالكلام على الحج مثلا فاتكلمت مش لأن انت عايز تتكلم عن الحج أولا ولكن لأنك مقيد بترتيب الصورة مفهوم اخوان النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن الصورة عنده إنما كان ينزل عليه القرآن منجم شيئا فشيء بحسب حكمة الله وبحسب تقدير الله عز وجل فكان يلتزم بهذا الأمر ويعلمه هم لأن الخطاب بلغتهم افهم الكلام ده وتنبه له كويس لأن القرآن بخطب بلسانهم فلم يكن يستشكل عليهم إلا القليل أو ما كان مجملا لا يعرفون مراد الشرع لأن العرب وإن كانوا عرب فهم أمثالنا زينا زيهم وزي العجم في معرفة المعاني التي يريدها الله لأن اللفظ عربي والمراد شرعي اللفظ عربي والمراد إيه فلم يكن العرب يعرفون أبدا من قريب ولا من بعيد أن الصلاة التي في القرآن هي تلك الأفعال والأقوال التي تبدأ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم بما فيها من قيام وركوع وسجود وتلاوة ومشابه هل كان يخطرهم على بال ولا من خلال فهمهم ولا علمهم هذا المعنى أبدا أبدا لأن الصلاة في لغتهم إيه؟ الدعاء وما كانوا يدرون أن الزكاة اللفظ الذي جاء في القرآن أن معناه إخراج قدرا معينا من الذهب أو من الفضة لما بلغ نصابا معينا مع بعد مرور حولا من الزمان عاما لم يكن يدرون ذلك أبدا ولا يخطر لهم على بال لا عالمه لا جاهلهم ولا عالمهم لأن هذه معاني يا أخوان معاني شرعية وإن كانت كلمة الزكاة كلمة ليست إيه بجديدة عليهم لم تكن جديدة عليهم ولم تكن كلمة يعني أول مرة يسمعوها بل كانت كلمة مدرجات لسانهم فكانوا يستقبلون الألفاظ فيفهمون مدلولها من حيث وجودها في لسانهم أما المقتضى الشرعي لها فكانوا يقفون إن كان ظاهرا من خلال الخطاب فبها ونعمة وإلا فيبينه أن هذه الطريقة الأولى في التعليم الطريقة الأولى في التعليم وهي السير مع نزول الكتاب مع نزول القرآن والطريقة الثانية هي أنه كان يأتيه السائل أو يقع أمامه الأمر أو يرى حاجة المسلمين وكل هذا بمثابة المسألة يعني أنا لما أشوف ناس مشكلة أو واحد يسألني عنها أو يقع أمامي أمر معين فأنا بيعتب مثلا المعلم يقول هذا الأمر يكون الحكم فيه كذا أو يكون العمل فيه كذا وهذا كثير فقد جاء رجل يسأل عن البحر قال الطهور ماءه الحل ميتته وجاء آخر يقول له أوصني وثالث يقول له قل لي قولا في الإسلام لا أسأل أحدا بعدك لا أسأل عنه أحدا بعدك والآخر يقول له انصحني والآخر يقول له ما ملك ذلك ما أقرب شيء يدخل الجنة وما كذا والرابع والخامس والسادس والعاشر أحاديث كثيرة جدا جاءت فيها أحكام لنا بسبب إيه سؤال صح بذلك السؤال زي حديث وفد عبد القيس لما جم وقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك قبيلة مضر مشرك ربيعة ويمنعوننا ونحن من قبيلة مضر لا نأتيك إلا في شهر الحرام فقل لنا قولا جامعا فقال أمركم بأربع وقال له أنهاكم عن أربع جاء في معرض إيه؟ هذا التشريع جاء في معرض إيه؟ في معرض سؤال في معرض مسألة أو يرى أمرا فيقول فيه كما رأى رجل غضبان اشتد به الغضب فقال إني أعلم قولا لو قاله هذا لذاب عنه ما يجد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهكذا وهكذا أو يجد رجل يفعل منكر فينهاه مثلا وجد رجل يأكل بشمال قال كل بيمين قال لا أستطيع قال لا استطعت وهكذا يأتي بهذا هذا طريق ثالث لماذا للتعليم وهو السؤال او ان يرى امرا يبينه او ان يرى منكر يغيره ويبين حكم الشرع فيه او ما شابه وهذا القسم الثاني مفهوم يا اخوان اذا ما كانش الموضوع فيه ان هيبدأ كتاب الطهارة ويخلصه وكتاب الصيام ويخلصه ما كانش فيه كده اطلاقا لكن ممكن جدا في اليوم الواحد يحدث الناس هذا في مسألة متعلقة بالنكاح ها؟ يقابل واحد من الصحابة يقول له تزوجت يقول له ومن يقول له تزوجت امرأة من الأنصار يقول هل نظرت إليها يقول لا ارجع فانظر إليها فإن في عن الأنصار شيء فإن ذلك أحرم يدى بينه واضح وبعد شوية قبل رجل يقول له مثلا أخبرني ما الساعة يقول له ما المعلوم عنها بيعلم وهكذا ما كانش بقى فيه درس فتح المجيد ويقعد يكلمهم شوية عن بسم الله وشوية عن الحمد لله ما كانش فيه كذا انما كان الامر انه يسير معهم ويسير بمقتضى الايه بمقتضى التنزيل مفهوم يا اخوانا ايه بمقتضى التنزيل او بمقتضى ما يعين المسلمين من حاجة ما يعين المسلمين من ايه من حاجة مفهوم ايه فيبين اي حدث يحدث مثلا جالس مع اصحاب رضي الله عليه فقام ثم رجع فقال اني مرت بي ابنة فلان فوقع في نفسه فقمت فأتيت أهلي فإذا رأى أحدكم امرأة فوقع في نفسه منها فليأتي امرأته أو فليأتي أهله فإن عندها مثل الذي عنده وجالس معهم ممكن يكون جالس معهم يكلمهم في قضية في القدر يكلمهم في قضية خاصة مثلا بالبيع أو الشراء أو إذا هذا العمر يأتي على حسب الإيه؟ الأمر ويسجل عنه ذلك ويحفظ عنه ذلك ويتلقى قوله بالقبول وبالسمع وبالطاعة لأنه كل هذه تشريع مفهوم وكان الله عز وجل من رحمته جعل حوله قلوب صاغية وأذان واعية وعقول ناضجة مش ناس تنابز لحالتنا ممكن يسمع وينسى ولذلك من رحمة الله أن لم يجعل أمثالنا صحابة لأن كان نص الأحاديث حنكلها والنص الثاني نغيرها والنص الثالث نجذب فيه والنص الرابع نبتدع نفترف عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه زي ما بيحدث زي ما بيحدث انت بتسمع الدرس وتطلع يقولك ده الشيخ كفر الناس كلها منين يا ابني ده الشيخ مش عارف عمل ايه ده احنا سمعنا المحاضرة طلع اليهود والنصارى معذورين ده احنا مش عارف ايه كده لأنه هنا في حاجات هنا ايه هنا الله أعلم فيه مش عارف لكن من رحمة الله أن جعل حوله قلوب واعية قلوب صاغية وأذان واعية وعقلوق ناضجة فكان الكلمة لا في نسيان وحتى لو حصل نسيان يقول لعله قال كذا أو كذا يعني حتى المسي يذكره يقول لا أذكر أذكر الثالثة أم لا زي حديث خير الناس قرن قال لا أذكر ذكر الثالثة أم لا كل حاجة بإيه يثبتها مفهوم مش بقى إيه أنا متهيألي أنا شايف ويدب ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويألف ويزود وينقص فمن رحمة الله عز وجل إن ما جعلش لدي حالاتنا إيه أمثالهم لأن دي طبعا رحمة ومنا أن اصطفى هؤلاء لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم لماذا يا إخواني لأن دول حملة الدين إلينا مش كده اللي ايه بإذن من هم حملوا الدين إلينا بإذن من وبتقدير من وباصطفاء من رب العالمين افهم فدي منا من الله ونعمة يمن بها على من يشاء، فنسأل الله أن يرشق نبيهم على خير، وأن يحشرنا معهم، وأن لا يحرمنا أجرهم، وأن يرزقنا اتباعهم، لأن هم الهدي الذي نضل عنهم الآن. يعني العجب أن احنا نقول مثلا يا أخوان لله عز وجل وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه واتباعا للهدى أن الصحابة كلهم لم يقل منهم أحد ولم يختلف أحد فيهم على كفر ترك الصلاة. يوم يطلع واحد يقول لك ده بيكردام ودول مكفراتية ودول فيهم ودول دي. مش هم مكفراتية، ده الصحابة هم اللي مكفراتية على كلامك وعلى فهمك، ويطلع ويشنع ويرقع ويرزع. دي قضية، هي دي طريقة التعليم الآن وطريقة الفهم الآن، ان الدرس بدل ما درس علم ممكن واحد يقعد شيخ مطمطم متلمع متنشي، بس المجرد ان وراء ناس يعني عقول لا تفهم واذان لا تسمع، لكن الفتنة بشخص ممكن ياخد درس ساعة ونص او ساعتين يقول لك فلان ده مش منه وفلان حذر منه وفلان مش عارف كذا وفلان ده فيه، ويمسك الشعب يمسك العالم الكرة الارضية يشرشحها، واللي قاعدين مبسوطين درس محترم تربوا وتعلموا وخرجوا من الظلمات الى النور، شبه غيبة ونميمة وسبف الناس وطعن في اعراض الناس، ويمكن نزل منهم علماء ولحوم العلماء مسمومة، ومع ذلك قاعدين مبسوطين وبيكتبوا وفرحانين وبيناصروا في ايه؟ هذا عشان تعرف. يبقى اللي زي دول لو كانوا صحابة كانت تبقى خيك وتبقى مصيرها ايه؟ فتبقى مصيرها ايه بقى؟ الخراب والعياذ بالله. فمن رحمة الله عشان يقول اللهم إنا نحمدك أنك لم تجعل أمثال هؤلاء صحابة. نحمد ربنا. لأن دول كانوا هيبقى بالمنظر ده يبقى كانت تخرب ولا لا؟ شوف الدين، شوف الدين قام بقى عامل ازاي؟ درس، شوف درس، درس كامل ساعة ونص ولا ساعتين ولا أكتر، أدي الموضوع بتاعه. واللي قاعد بقى إيه؟ عمال يكتب ومبسوط ويضحك وقاعد اتعلم وخارج منتشك. هذا يعني ما هل أنكر؟ هل قالوا له أنت مجلسك ده حرام عليك؟ هل قالوا له أنت لا يجوز أن يسمع لك أنت؟ اللي أنت عمال تطعن في الناس كلها، هل قالوا له ذلك؟ ليه؟ ليه؟ لأنها صوفية مقنعة. عارفين الصوفية المقنعة؟ بص الأيادي وبص الرجول والشيخ والمريدين وما يقوله والأتباع والعباد، عارفين دي؟ نحن صار فينا صوفية إيه؟ مقنعة. ولك دول أتباع فلان ودول أتباع، عشان كده أنا حريص في دعوتي جدا ألا يكون لي أتباع، حريص جدا عشان لما واحد يهتدي يهتدي لنفسه، وإن ضل يضله عليها. محدش يقول لك والله صار ايه مقطوره لفلان، فان طلع الجبل طلعت ونزل على جذور رقبته نزلت، لا لا، بل معلوم انه لا يتبع الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. دي الوصيه الجامعه، مش دي الوصيه الجامعه؟ مش لما قالوا لي يا رسول الله كانها موعظه مودة فعظنا، قال ايه؟ اوصيكم بتقوى الله، مش كده؟ والسمع والطاعة ولو كان عبد الحبشين، واضح؟ ثم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شوف انت ماشي، ايه القضية كده؟ ايه القضية كده؟ القضية نعم، ايه القضية؟ انك تكون ممن يحرص على الوقوف على مكانه عليه. فايه الجرم؟ ايه الجرم ان ندلك على ما دام به الصحابة رضوان الله عليهم مع اثبات الخلاف؟ لا بأس. لكن هي المسألة ايه؟ المسألة هي انها اعجاب كل ذي رأي برأيه، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. تحرر يا اخي من ذلك والله، وانت في مقتبل طريقة وانت في البداية لسه غضب ولسه زي ما عود اخضر. لا تجعل نفسك تبعا لاحد. وحدثتكم في الدروس الاولى في المقدمة عن الجماعة وعن الانتماء، وقلنا انك لا ينبغي ان يكون لك انتماء الا لجماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واياك والفتنة بشخص، واياك والفتنة بطائفة، اياك، فان الفتنة بشخص والفتنة بطائفة من اعظم ما ارضى المسلمين سوء العقل والعياذ بالله. تجد الاثنين يفرق بينهم بسبب ايه؟ مش بسبب انهم على ملتين، ده بدين وده بدين، ده يهودي وده نصراني، لا، بسبب ان هذا تبع لرجل وهذا تبع لاخر. انظر، فتفرقوا من حيث يطلبون الايه؟ الاجتماع، من حيث التمسك بالكتاب والسنة، والتمسك بالكتاب والسنة لا يفرق ابدا. فاذا تفرق كنت ممن قال الله فيهم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. اعظم الجرم واشد الظلم ان يقع التفرق بعد وجود الكتاب والسنة. ليه؟ لان لما تبقى فرقة بلا وجود بينات وفي عذر، صح ولا لا؟ لما يبقى في فرقة لعدم وجود بينات يبقى ده عذر ولا لا؟ عذر. لكن بعد ما جاء البينات ايه العذر؟ مفيش عذر. يبقى ده دلالة اتباع الهوى، لان لما يبقى في بينات ومع وجود البينات تفترق، يبقى ايه اللي خلاك افترقت؟ البينات ولا مرضك؟ مرضك. ولذلك يقول الله تعالى يضل به كثيرا، اللي هو القرآن والسنة، ويهدي به كثيرا. ازاي انسان يضل بالقرآن؟ هل لان القرآن فيه ضلال؟ نعوذ بالله من ذلك. فان ايماننا الجازم الذي لا مرية فيه ان القرآن يهدي للتي هي اقوى، وانه لا اختلاف فيه البتة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن ما الذي يجعل الناس يضلون بالكتاب؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به الا فاسقين والعياذ بالله. تنبه، الا الفاسقين الذين يتناولونه بهوى. مش انت بترى الرجل بيعبد حجر وبيستدل ان الكتاب والسنة؟ مش كده؟ مش بترى الرجل يقول بولاية علي وزواج المتعة وبالضلال المبين وكتاب السنة؟ مش كده؟ مش بترى الرجل يكفر الخوارج كتاب السنة؟ مش بترى الرجل يقول المسلمين يهود والنصارى معذورين بكتاب السنة؟ مش بترى الرجل يقول سب الدين لا يكفر الا اذا استحل بالكتاب والسنة؟ وكل هذا ضلال مبين، ضلال مبين، نعوذ بالله من ذلك. تنبه. يبقى اذا دي الطريقة، عرفت الطريقة الاولى والطريقة الثانية. وبالتالي كانت تأتي الآية كما قلت يمكن ان يكون فيها شيئا من العمليات وشيئا من العقائد، وقد يكون الشيء من العقائد فيه ربوبية او فيه الهية او فيه الاسماء والصفات او فيه الكل معا دون تقسيم ودون تفريق، لان الحديث متعلق بذات واحدة وبشأن واحد، وهي ذات الله تبارك وتعالى جل ذكره، وتعالى ذكره علوا كبيرا. فعندما يأتي الآية يقعد يسمعها ابو بكر او عمر او عثمان او علي او اي ممن تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، وما يسمعها طبعا لا يقال له الله لا اله الا هو توحيد الهي الحي القيوم اسماء وصفات، مفهوم ليه؟ لا تأخذ سنة ولا نوم دربوبية، لا، انما كان ايه بيأتي يأخذ الامر كله فيفهم منه ان الله واحد، ان الله يفهم منه الافراد، واحد في ايه؟ واحد في الالهية، يعني واحد في ان يعبد، واحد في انه لا قيوم، واحد في انه رب، يفهمها قضية لانه المخاطب يعرف الالفاظ، والقضية المعنية قضية واحدة وان تعدلت المقتضيات. فلم يكن يفاصل، لم يكن يفاصل بين ربوبية والالهية والاسماء والصفات. طيب، فلما دخل في الاسلام من ليس بعرب وثقل عليهم فهم الخطاب، تنبه، وكثر وانتشرت وكثرت وظهرت العجمة على لسان وفهوم المسلمين المنتسبين للإسلام، يعني دخلوا الإسلام، فبدأ الخطاب لا يتناسب وفهومه، فلا كان لابد من نوع من المرحلية التي تقرب الخطاب اللي هو الأصل في التكليف الأذان. ف فلما انتشرت العزمة يا اخوان واستعصى على الناس فهم الخطاب كما كان فهمه الاولون، فكان لابد من مرحلة تسهل فهم الخطاب. فجعل العلماء الاصطلاح، جعل العلماء الاصطلاح، الاصطلاح الذي يقربون به، الاصطلاح الذي يقربون به ماذا؟ فهم الخطاب، مرحلة انتقالية. يعني أنت الآن عندما يقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، العربي كان يفهم المراد أن الله عز وجل يعبد وحده، وأنه لا تعتريه ناقصة سبحانه وتعالى، وأنه لا يفوته من علم شيء ولا يفوته من الأمر شيء سبحانه وتعالى. يفهم كده من غير ما يقول بقى ده ربوبية وده إلهية، وبالتالي ينزل الله المنزلة تليق به، لأن غاية التوحيد كما قلنا إنزال الله المنزلة تليق به وإفراده بها، مش كده؟ مش احنا كلمنا عن يعني التوحيد يقتضي أمرين، الإثبات والإفراد، مش كلمنا كلام بقى نستوه الإثبات والإفراد. تنبه أخي بارك الله فيك. فيبقى إذن الكلام عن الإثبات اللي هو إن الله عز وجل حي قيوم سلام مؤمن رب إله، والكلام عن الإفراد أنه ينفى ذلك عما سواه. فلما جه الرجل زي حالاتي بقى يسمع الله لا إله إلا هو الحي القيوم ما يفهمش المدلول، لأنه أصابت فهمه آفة ولم يصل على اللسان العربي حتى تستعصي علينا كلمات القرآن نقرأ مش عارفين إيه الكلمة دي أصلا، صح ولا لا؟ مش عارفين يعني إيه الكلمة دي، لا تحين مناص، يعني إيه لا تحين مناص؟ نفس الكلمة مش قادر أفهم حتى منها لا قريب ولا بعيد، مش ان انا افهمها بس مش قادر افهم القضية الشرعية اللي وراها، مفهومة ليه؟ وبالتالي بقى في محتاجين الى مرحلة الدين هو الكلمة في الآية والحديث، ده الدين وانت مطالب بتفهم ده. فالعلماء جعلوا الاصطلاح الذي يقرب القضية، الاصطلاح الذي يقرب القضية. ف قالوا والله الله لا إله إلا هو الحي القيوم دي بتنزل الله منزلة، منزلة من حيث أنه إله، وبتنزل الله منزلة من حيث أنه رب يحيط بكل شيء، وبتنزل الله عز وجل منزلة أنه له أسماء وصفات كالحي القيوم، وبتثبت هذه الصفات له بإثبات وجهها الكامل ونفي ضدها لإثبات كمال الضد. وقالوا ان المتعلق باثبات الالهيه لله ده توحيد اللي هي يعني افراده بالتاليف وافراده بالترديد وافراده بالاسماء، فجعلوا الاصطلاح ليقرب القضيه بشكل يتناول مثل ايه بعد ايه اكتمال الصلاه، لما العلماء يجمعوا كل احكام الصيام مش هيلاقوا السنه اللي بعدها جت احكام اتنسخت واحكام جت جديده وحاجات يروحوا صابين على الباب ومرتبينه من جديد، لا ده خلاص ننتهي، صح لا؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، انتهي، تم الشرع ولا لا تم؟ ونشهد بذلك. فلما حييجوا يقربوا للرجل ده حالات الجاهل وقولوا ده الأمر ده كذا وده فهمه كذا وده حكمه كذا وده واجب وده شرط، العرب كان يفهم هذا من غير ايه؟ من غير هذا التنبيه، مفهوم؟ يعرف ان الالزام الحتمي يختلف عن الالزام غير الحتمي بالصيغه بالتكرار بالوعد، مفهوم؟ بالوعيد، مفهوم ولا ايه؟ يوم يعرف ده اسمه شرط وده اسمه شرط او ركن بمعنى واحد، لانه ياخذ بالاسم بدليل واحد، والشرط ما كان خارج الشيء والركن ما كان داخل، او يعرف ان ده واجب، يعرف ده حرام، يعرف ده مكروه، من ايه؟ من الخطاب، من الخطاب. طب انا مش عارف، انا عندي اقيموا الصلاة زي كل واشربوا، ده فعل امر، ده فعل، انا خدت كده في النحو في الاعجمية، فلو انا وقفت عند الجزء ده يبقى انا هعمل ايه؟ هقول ان كل واشربوا هي حكمها في الشرع زي اقيموا الصلاة، فاهم؟ يبقى الاكل ركن من اركان الاسلام والصلاة ركن، ما انا هقول كده على قد ما الاعجمية، انا خدت الاعجمية كان فيها كده، لكن هذا الكلام لا يسمن ولا يغني من جوع، مفهوم؟ ليه؟ لان في امور اخرى، الامور الاخرى دي اسمها اصطلاحات وقواعد، ولذلك نشأت قواعد أصول الفقه وقواعد اللغة التي بها يفهم سياق الخطاب، مفهوم؟ يبقى انت من جهة عايز حاجة تفهمك مدلول الخطاب اللفظة دي معناها ايه، وعايز حاجة تفهمك سياق الخطاب. الخطاب لما يجي بالطريقة دي يفيد حرام ولا يفيد مكروه؟ طب لما يجي بالصورة دي يفيد وجوب ولا يفيد اباحة؟ مفهوم ايه؟ يكون واشربوا دي على المباح ولا على الواجب؟ مباح، الاكل والشرب مباح، لكن دي كل واشرب كلام. واقيموا الصلاة مباحة، لو فهمت دي مباح خلاص يبقى الصلاة اداء الصلاة مباح، ما انا هشده. لكن لو انت تركت امرك لهذا فجاء الاصطلاح هو الضرورة الحتمية التي ينضبط بها فهم الخطاب، فجاء الاصطلاح. يبقى لما يبقى دي الجزئية الاولى، كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه قضية التوحيد؟ كيف علمهم ذلك؟ عرفت الإجابة؟ عرفت ولا لا؟ عرفت ولا ما عرفت يا أخي؟ طيب السؤال الثاني، هل هذا التقسيم مشروع؟ أعتقد أن الإجابة على السؤال الأول فيها الإجابة على السؤال الثاني. هل هذا التقسيم توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية والأسماء والصفات ده مشروع؟ تقول لي أولا من حيث انه يدل عليه دليل جزئي فلا، فايه يعني ما عندناش حديث بيقول تعلموا توحيد الربوبية والالهية والاسماء والصفات قبل ان تموت، مش حديث بيقول كده؟ يقول والله ده ايه اهو جاء الحديث اهو صح الله، او مثلا ما فيش حد من الصحابة قال علمنا رسول الله اسماء وصفات وتوحيد الربوبية حيث قال لنا، ما حصلش. ما ليه الحكاية؟ الحكاية ان مفيش دليل جزء دي نمرة واحد. طب دي نمرة اثنين، هل عليه دليل كلي؟ عليه دليل كلي. ايه هو الدليل الكلي؟ الامر بحفظ الشريعة والامر بحفظ الدين والامر بتدبر الخطاب، بتدبر الخطاب. ما لا يتم الواجب الا به هو واجب، تنبه. فان كنت انت بعمرك ما هتبقى تفهم كلمة من كلام ربنا، فهم كلام ربنا واجب ولا لا؟ واجب. طب اذا كنت مش هتفهم كلمة من كلام ربنا الا بهذا التقسيم وبهذا الاصطلاح، يبقى صار ايه؟ هذا الاصطلاح واجب، مفهوم؟ خاصة انه يعين ولا يهدم؟ يعين، لأن هذا الاصطلاح لم يزد في القضية ما ليس منها ولم يضيع من القضية ما هو منها. إن هذا الاصطلاح يا أخي لم يزد في القضية ما ليس منها، صح؟ ولم يضيع ما هو إيه؟ بل زبط، بل لعله كان سببا رئيسيا لمثلي ومثلك ان يتفاهم القضية الشرعية على وجهها، مفهوم؟ مفهوم؟ طيب من هنا هل يصير بهذه الحدود جائز؟ هل يصير تقسيم العلوم وترتيبها والاصطلاحات والتعريفات التي مفادها تقريب العلوم وتسهيل فهم الخطاب وتسهيل فهم الخطاب هل هي مشروعة بذلك؟ ده نجيب عليه بعد الصلاة. صلي الله والسلام على رسول الله. استكمالا لما كان قبل الصلاة، كل ما يدل على جواز هذا الاصطلاح وهذا الترتيب وهذا التقسيم أمور. أولها أنه من باب الضرورة التي لا تتم المصلحة الشرعية إلا بها، وهذا يدل عليه الدليل الجملي كما قلت، وهذا يعرف عند العلماء بالمصلحة المرسلة. فهو دليل جملي يشهد له عمومات، سواء كان الأمر بحفظ الشريعة أو كان الأمر الامر بحفظ الشريعة او الامر بالبلاغ او الامر باستمرار التكليف ونقل الدين من الكافة الى الكافة. كل هذه عمومات يشهد لها مدلول الكتاب والسنة. ثم قلنا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، والتكليف الشرعي تحقيق التكليف الشرعي وفهم الخطاب الشرعي هو من اوجب من الواجبات، وبالتالي فيكون هذا الامر من الايه؟ من الواجبات. يكون هذا الامر من الواجب. يبقى انتهت هذه المسألة المتعلقة بمشروعية هذا الاصطلاح واصله. يبقى اصل هذا الاصطلاح يا اخي ماذا؟ اصله انه وجد متأخرا من باب ها؟ ضرورة فهم الخطاب، او من باب تقريب فهم الخطاب. واضح؟ طيب هل هذا يجوز؟ نعم يجوز. فهمت؟ وعرفت ادلة جواز ذلك. طيب سؤال، هل هذه الامور التي لم تكن في الزمن الاول على هذا الترتيب وعلى هذا النحو تعد بدعة بحيث يقال يقول القائل هي بدعة حسنة؟ نقول لا، ليس من البدع ما هو حسن وما هو سيء، بل كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. واضح؟ اما هذا الامر يسمى ايه؟ هذا الامر يسمى مصلحة مرسلة. يعني ايه مصلحة مرسلة؟ يعني امر يشهد له الدليل الجملي في الشرع وتشهد له مقاصد الشريعة بالاقرار والقبول، الدليل الجملي ومقاصد الشريعة. مفهوم؟ وده موضوع طويل، وهو التفريق ما بين المصلحة والمرسلة والبدعة. واضح؟ وده كلام ناقشه الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام. من اراد المزيد او اراد التفصيل يرجع له. وكذلك ناقش الشاطبي في اول كلامه على تعريف البدعة وتفريق التفريق بين الامور المحدثة التي لم تكن في الزمن الاول مما يبدو او يظهر لبادي الرأي انها بدعة وليست ببدعة، وذكر من ذلك تصنيف العلوم وترتيبها على النحو الذي بين ايدي الناس ولم يكن موجود في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهوم اخوان؟ يبقى ده فيما يتعلق بماذا؟ بالتقسيم، وما يتعلق بمشروعيته، وما يتعلق بمشروعيته. طيب هنا في مسألة ايضا اخرى، وهي معظم كتب العقيدة التي صنفها من ليس بأشاعرة، كتب العقيدة التي صنفها من ليس بأشاعرة امثال ابن القيم ابن تيمية رحمه الله رحمهم الله جميعا، لم يذكروا في الكلام على قضايا التوحيد، لم يذكروا في اول كلامهم الكلام على الوجود او حقيقة الوجود التي ذكرتها لكم في الايه؟ في الدرس الماضي. احنا تكلمنا عن ان التوحيد يتعرض او يتعلق به مقتضيات اربع، الوجود مش كده، والربوبية والالهية والاسماء والصفات. الكلام ده هو يا اخوان اللي يقرأ في كتب الاشاعرة يقرأ في كتب الازهر يجد ان هذه الاربع موجودة. ونحن نقول ان طريقة تناول التوحيد عند الاشاعرة طريقة غير شرعية، وحنتكلم في الجزئية دي وحمليكم في يعني في الدروس في اثناء كلام على التوحيد الفرق بين التوحيد عند اهل السنة والتوحيد عند الاشاعرة، وان الاشاعرة ما عندهمش توحيد الالهي. الاشاعرة ليس عندهم توحيد الهي. وليه التفريق ده؟ لان معظم الدراسات الرسمية على المستوى المحلي بل والعالمي معظمه الا قليل معظمه بالذات في مصر، معظم التعليم الرسمي سواء معاهد كليات جامعات حتى المعاهد او الكليات التي تكون يعني غير خاضعة الازهر ايضا ملها تدرس المعتقد الاشعري. فالبعض يقول لماذا التكلم عن وجود ولماذا لا يذكر مثلا من صنفوا في التكلم على التوحيد قضية الوجود، قضية الوجود. هذه المسألة هي من قبيل الاصطلاح أيضا، من قبيل، أنا قلت في أول كلامي أن من العلماء من قسموا التوحيد إلى إيه؟ إلى قسمين، توحيد ربوبية وتوحيد إلى أسماء ربوبية وأسماء وصفات وتوحيد إلهية، مش كده؟ توحيد إلهية وتوحيد ربوبية وأسماء وصفات، مش أول عكس. ومنهم من جعله ثلاثة، توحيد إلهية وتوحيد ربوبية وأسماء وصفات، أو ربوبية وأسماء وصفات. وقلنا أن هذا لا مشاحة فيه، لأنه على سبيل إيه؟ الاصطلاح. يعني الاصطلاح يعني ناس جعل ربوبية والأسماء والصفات جانب واحد لتقاربهم، لتقاربهم في المعنى، معايا؟ طيب لما نيجي نقول بقى هنتكلم عن الوجود والربوبية والإلهية والأسماء والصفات، برضو اصطلاح. بمعنى اصطلاح بمعنى أنه جعل أحد مقتضيات الربوبية وهي الوجود، وهي الوجود قضية منفصلة. وإلا فالكلام على توحيد الربوبية دائما في كتب أهل السنة بيتعلق بها الجانبين، الجانب المتعلق بقضية الوجود والجانب المتعلق بمقتضيات الربوبية، لأن الوجود أحد مقتضيات الربوبية، الوجود أحد مقتضيات الربوبية، واضح؟ فيبقى إذن كنا ان احنا افردنا الكلام على الوجود ده من باب الفائدة العلمية، ومن باب قضية قد يحدث فيها نوع من الجدل، فيبقى عندك نوع من الزاد العلمي ولو يسير اذا وقع فيها نوع من الجدل مع الملحدين او مع العلمانيين او مع الجهريين، وقد كثروا في ازماننا اما بالتبعية والتقليد واما بالاصالة، مفهوم؟ لأن طبعا حقيقة التربية الإسلامية أو التربية الإيمانية في واقعنا ضعيفة جدا، لأن كل المنافذ المسموعة والمقروءة والمربية المعلمة كلها منافذ بتعمل إيه؟ بتعمل على إيجاد نفوس علمانية محضة، مش على إيجاد نفوس مؤمنة. يعني السعي الحثيث سواء في مستوى المدرسة او الجامعة او الاذاعة او التلفزيون او الجرائد والمجلات كلها بتصب وبتتكاتف وبتتضافر، مفهوم؟ ليه؟ لتكون نفسية وشخصية علمانية. يعني ايه شخصية علمانية؟ يعني شبه زهرية التي تسير على وفق من قال يحييني اليوم وامتني غدا، المهم ان انا اعيش اليوم بتاعي مبسوط، بكرة يحصل ايه مش مهم، مفهوم؟ يقولك انا عايز اعيش في مجتمع الرفاهية ومجتمع الحياة الكريمة ومجتمع الراحة، واضح؟ وبعدين مسألة الموت والحاجات دي عندي مسائل ايه؟ وكأنه اتجاه الى التشكيك في البعث والتعلق بالدنيا، وهو ده حال الغرب. الغرب اليوم لا يؤمن بالبعث، واذا امن به بيؤمن بالضرورة لانه ملوش فيلة، لكن ما هيش قضية ايمانية تتحكم في مسالكه. لكن انت عارف ان الغاية من خلقك هي ان تكون عبد لله بحيث تربى على مفاهيم الكتاب والسنة، بحيث تحكمك في مسالكك من خلال ان انت اليوم بتعمل وغدا ستحاسب على ما تعمل. احنا بنسير في وزن هذه القضية، ايمانك بانك ستحاسب على اللي بتعمله دلوقتي هو اللي بيجعلك تراقب في اعمالك. ولو سقط من نفسك ومن اعتقادك مبدأ الحساب لتفلت من قيد الايه؟ من قيد الثواب والعقاب، وعندئذ الله تراعي اعمالك، ما بقاش بقى اسمها حاجة اسمها مراعاة، مش هيبقى في حاجة اسمها مراعاة، بل هيبقى فيه ما تشتهيه نفسك وما يملي عليك هواك. انا حر، لقضية انا حر، لكن المسلم معلوم تمام العلم انه غير حر، لانه محكوم بامر الله، لان العبودية ملاكها الامتثال لما امر الله ولما نهى. يبقى في قيد ولا ما فيش؟ في قيد. اما انا حر معناه ما ايه؟ مفيش طيب انا حر. وهي دقة القاعدة اللي بيربى عليها العلماني، انا حر. حيث لما تيجي تقوله هذا حرام، هذا باطل، هذا يدخل النار، هذا يهلكك، يعتبر هذا ايه؟ تقييد يعني ملوش قيمة عنده والعياذ بالله. فالمهم انك تفهم انه الكلام عن الوجود هو نوع من الزاد لك، لانك قد تقابل قد تقابل ما امثال هؤلاء، زميلك في المدرسة، زميلك في الجامعة، زميلك في العمل، قد تقابله. خاصة ان وجود المحرمات وانطلاق عنان الشهوات وسهولتها ويسرها في مثل ازماننا ومجتمعاتنا جعلت قضية الإيمان قضية مخلخلة، لأنه المصادم لها والمضيع لها هو اتباع الشهوات موجود بإفراط، والمقوم لها والمدعم لها منعدم إلا ما رحم ربي، مفهوم؟ فبتجد أنت نفسك بتنشأ في وسط يدعوك إلى الحرية ويدعمها عندك ويمكنك منها لا عقاب على ذلك، وفي المقابل ما بتجد في تدعيم الإيمان بل قد تجد صدا عن الايه؟ عن الإيمان، مفهوم؟ قد تجد صدا عن الإيمان، وهذا ملموس ولا لا؟ ملموس واقع، إما في البيت وإما في العمل وإما على مستوى العام وإما من ذي سلطان. المهم إن أنت هتجد مش في سبيل التحلل وفي سبيل التحرر المزعوم ماله انطلاق الضوء الاخضر، اما في سبيل في طريق الايمان تجد ايه؟ تجد الضوء الاحمر ان صح التعبير، الطريق واقف مغلق. فده بيجعلك مع انطلاقة الاباحية اسهل ومع انطلاقة الايمان ايه؟ اصعب. حتى لو كان داعي الايمان في نفسك بيميل وبيتمنى الصلاح تجد العون قليل الا من الله عز وجل، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا جل وعلا. لكن المهم انك تعرف انه من اسباب العون التي جعلها الله عز وجل العلم والتعلم. يبقى لماذا لم ينكر بعض اهل السنة ممن كتبوا في قضايا التوحيد قضية الوجود؟ الاجابة لان هذه القضية هي احد افراد قضية الربوبية، لان هذه القضية هي احد افراد قضية الربوبية. والكلام على قضية إفراد قضية مستقلة من قضية إجمالية لا بأس. ليه؟ لا بأس، مفهوم يا إخوان؟ طيب احنا نرجع بقى لموضوعنا بعد هذه المسائل المتفرقة متعلقة بالتقسيم والمتعلقة بالثلاثة والمتعلقة بأصله ومنشئته وجوازه وما شابه. نتكلم بقى على قضية التوحيد نفسها، على قضية التوحيد نفسها. واحنا قلنا ان قضية التوحيد طريقها الشرعي الاثبات والافراد. فاذا قلنا مثلا الربوبية، يبقى توحيد الربوبية معناه ايه؟ معناه تعلم ما يقتضي اثبات الربوبية او ما يرجع الى الربوبية او مقتضيات الربوبية لله ونفيها عما سواه، ونفيها عما ايه؟ عما سواه. فحنتكلم على اول نوع اللي هو بيسمى توحيد الربوبية. بعدما تكلمنا على قضية الوجود، واحنا قلنا ان قضية الوجود هي فرد من افراد قضية الربوبية، الكلام على قضية الوجود وحقيقة الوجود وأنه واجب الوجود سبحانه وتعالى، ما لها دي أحد أفراد الإيه؟ أفراد قضية الإيه؟ الربوبية. ولذلك واحد يقول تلومون على الأزهر بأنه يدرس العقيدة الأشاعرة ومعتمدين في دعواكم على انهم يستدلون على المسائل العقائدية بالعقل، ونرى فضلاتكم تستدلون على وجود الله بالادلة العقلية، مع العلم ان هذا الكلام الذي تقوله فضياتكم ونصف الكلام الذي ذكر في كتاب الجوهرة شرح البيجوري. طبعا هو ايه يعني ممكن يكون سائل السؤال او اللي موجه الكلام اختلط عليه الامر. احنا قلنا انه قضية الوجوه اي قضية شرعية مما يدل عليها العقل وليس سبيلها العقل. فرق ان يكون العقل احد الادلة الثانوية وبين ان يكون العقل هو الدليل الوحيد. مفهوم؟ فكل المسائل الشرعية حتى في البيع والشراء وحتى في حرمة الربا وحتى في حرمة الزنا الدليل العقلي احد وجوه الاستدلال فيه لكنه دليل ثانوي. اما المسائل الشرعية فلا تثبت عند اهل السنة الا بالدليل الشرعي. ولذلك عندما نتكلم فيما يتعلق بربوبية سنذكر ادلة عقلية لكن ستكون بمثابة الاستئناس او الدليل الثانوي بالنسبة للدليل الشرعي فيما يتعلق بقضية ايه الربوبية. فيما يتعلق بقضية الربوبية هو في ايضا شيء قبل ما ادخل في كلام عن توحيد الربوبية بالناحية العلمية وباستقراء الايات التي تتعلق بربوبية او امثلة منها يعني من خلال يعني احنا نجول في كتاب الله عز وجل ونأخذ بعض الايات التي تجلي شأن ربنا عز وجل كرب جل وعلا من باب الايمان والتوحيد. يمكن انا فاتني في المبحث المتعلق بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انا اذكر حكم الصلاة على النبي فاستدراكا يعني. والعود احمد وانا احب ان اعود دائما الى مفاتني وكذلك اصحح ما اخطأت فيه واتوب الى الله منه احب ذلك. ولذلك احب اراجع دائما. فحكم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيها على اقوال. حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حكمها يعني انا لما اقول صلوا عليه وسلموا تسليم صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام الحكم هل هو واجب ولا مندوب ولا مباح. فاختلف العلماء في ذلك على اقوال. الاول انها واجبة كلما جرى ذكره يعني قالوا ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة كلما سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل ما تسمع النبي يبقى واجب عليك تقول عليه الصلاة والسلام كل ما تسمع ذكره ده قول. يبقى ده مذهب انهم اوجبوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما جرى ذكره. والثاني انها تجب في كل مجلس مرة وان تكرر ذكره في كل مجلس مر. يعني مثلا هو الدرس بنقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي فعل النبي قال وهكذا. وطبعا هيذكر ذكره لان هو قدوتنا واسوتنا وباب الشرع لنا مش كده ليه. فواجب مرة وما بعدها مندوب. واجب في المجلس مرة ده المذهب الثاني. يعني لو اتذكر 100 مرة يبقى يجب عليك انك تصلي عليه على الوجوب. تأثم لو ما صليتش خالص يجب عليك ان تصلي مرات وبعد كده مندوب. والثالث تجب في كل دعاء انها تجب في كل دعاء في اوله واخره. واضح؟ يعني مثلا تيجي تدعو فتقول قبل الدعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وان تدعو وفي اخر دعاء وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. واضح؟ وده وجوب متعلق بايه؟ بالمحل مش متعلق بالذكر. مفهوم؟ والرابع انها تجب في التشهد في الصلوات. وهذا قول الشافعي رحمه الله ومذهب الجمهور انها مندوبة. والخامس انها تجب في العمر مرة. لازم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة في عمرك على الوجوب وإلا تأثم. وما سوى ذلك سنة اكدة. وما سوى ذلك ايه سنة آكدة. والثالث انها مندوبة في التشهد، وده قول الجمهور كما قلت الاول قول الشافعي. والسابع ليست واجبة في اي حال، انما هي ايه؟ مندوبة في كل الاحوال مندوبة. هذه سبعة اقوال اشترك على اختلاف العلماء فيما يتعلق بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح انها تجب في كل مجلس، تجب في كل مجلس، وتجب في الصلاة في التشهد، تجب في كل مجلس يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وتجب في الصلاة، وتندب عند الدعاء، تندب عند الدعاء إلا إذا سمع العبد يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فما لم يكن في الصلاة يجب عليه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سمع العبد يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فما لم يكن في الصلاة يعني في القرآن الصلاة فيجب عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سمع العبد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فلا يلزمه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا وجوبا ولا ندما، لأن الصلاة موطن يتدبر فيه، إلا أن يكون في نافلة فقد اختلف، إلا أن يكون في نافلة. ولا أعرف أحد من أهل العلم قال بلزوم القول في النافلة بلزوم الصلاة على النبي. وغاية ما يستدل به في مثل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل فيقرأ ويطيل القراءة، فما مر بآية عذاب إلا واستعاذ، وما مر بآية رحمة إلا سأل الله من فضله. ولا يستفاد من هذا أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أو يحمد الله كل ما أو يستغفر، قلت استغفروا ربكم، يقول خلاص استغفر الله، واخد بالك أنت مفهوم ايه؟ وهكذا. انما موطن الصلاة مش موطن استجابة لأوامر القرآن بقدر ما هو موطن ايه؟ واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. والصحيح مع اختلاف العلماء في حكم الانصات ان الانصات واجب على المصلي، واجب على المصلي اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. يعني لو فتحت إذاعة في القرآن الكريم يجب علي الانصات؟ لا، على الصحيح لا. اذا تلا تالي بجوار القرآن مسك مصحف وقعد يقرأ، هل انا مطالب بالانصات وجوبا؟ وجوبا، اكون وجوبا. ما تقوليش يعني لو انصبت ابقى عملت حرام، يعني انا ابقى غلطت؟ لا، انا بتكلم على الوجوب الذي تأثم بتركه، ما له لا يجب الا في الصلاة، مفهوم؟ على الصحيح مع وجود الايه؟ الخلاف. على الصحيح ان هذا متعلق بماذا؟ بالصلاة، انه يلزم الا في الفاتحة، الا في الفاتحة فانه يجب على المصلي ان يقرأها في كل صلاة سرية او جهرية. وفي الحديث عند ابي داود بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان ينزعني القراءة؟ فقالوا انا لنفعل يا رسول الله، فقال لا تفعلوا الا في ام الكتاب، لا تفعلوا الا والحديث صالح للاحتجاج، والحديث صالح للاحتجاج، لا تفعلوا الا. فيجوز للمأموم ان ينازع الامام، يقول الامام الحمد لله رب العالمين، يقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، يقول الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يقول مالك يوم الدين، وهكذا. مفهوم يا اخوان؟ لا، القرآن لا كان إلا في الفاتحة يا أخي، افهم. أي نعم، فقرأ الفاتحة سبقك، إما قبله وإما معه وإما بعده، إما قبله وإما معه وإما بعده، لأن الصلاة أن قراءة الفاتحة واجب من واجبات الصلاة، واجب من واجبات الصلاة. وذهب البعض إلى أنها ركن من أركان الصلاة، واضح إخوان؟ لكن الصحيح انها واجب، لكن القيام هو الذي ركن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. فإذا قال قائل صلاة الإمام صلاة للمأموم، قلنا نعم حديث صحيح، لكن لا يمنع وجوب قراءة المأموم، إنما فضل فضل من الله. نعم أنت لا تنصت لأنك تركت واجبا لما هو أوجب، وإذا تعارض الواجبان يقدم أوجبهم، واضح؟ إنما التكليف في محل خلو الذمة، التكليف في محل خلو الذمة. واحد بيقرأ الفاتحة ما يخلوش ينصت، لأن ينصت هتلزمه بعد خلو ذمتي من وجوب قراءة الفاتحة. لا مش موضوعنا، لكن المهم تبقى فهم حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة ان في سؤال كان جن المرة السابقة، هو بعيد عن موضوع الدرس، لكن هو الحقيقة ان السؤال ازعجني، او مش ازعجني يعني حسستني بنوع من المسؤولية، وخشيت ان انا يعني اكون بامتناع من الاجابة عنه او بتأجيله اكون قد قصرت في التنبيه على امر يمس الحلال والحرام. يقول برجاء الاهتمام بهذا السؤال نظرا لأهمية القصوى ولما عونيه من شك في أمر هذا، جزاكم الله خير. كنت أعمل في الإذاعة والتلفزيون كمهندس كهرباء في مراكز الإرسال النائي، وكان عملي عبارة عن إصلاح الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الخاصة بمحطات الإرسال الإذاعي والتلفزيوني. ثم سألت أحد الشيوخ ممن أحبه على ممن أحسبه على خير، وقد أفتاني بترك هذا العمل لما فيه من شبهة وتعاون على الإثم والعدوان، ومن ثم فقد تركت العمل والحمد لله رب العالمين. ومن هنا فهناك ثلاث مسائل: ما موقفي من المال الذي تكسبته خلال فترة عمل في إذاعة التلفزيون؟ الإجابة أن كل من تكسب مال على أصل الإباحة لا يظن حرمته فهو حلال، حتى وإن كان من وجه حرام، لأنه لا تكليف إلا بعد العلم، فيكون المال حراما في حقه من وقت علمه، من وقت علمه. والثاني: هل يمكن استخراج شهادة خبرة من هذا العمل السابق لاستخدامه في محافظة وصراع عمل آخر؟ نعم يجوز، بشرط أن لا يكون ذلك نوع من انتقال من تعاون على إثم إلى تعاون على إثم آخر. لا بأس أن يشهد لك حتى الكفار، مش الفساق، الكفار، قلوا هذا الرجل له خبرة في كذا وكذا، ويكون هذا معينا لك على عمل حلال، لا بأس، لا بأس. والثالث: هل يجوز لي أن أضم مدة خدمتي في إذاعة التلفزيون عند التحاقي بعمل آخر؟ لا بأس أيضا، لأن هذا ليس من باب المقابلة، وليس من باب أنها ستكون في مقابلة أداء عمل المحرم. والعطاء إذا أخذ زي المعاش، زي المعاش أو المكافأة، إذا أخذت بغير إلزام، زي سبت العمل عرفت المحرم سبته الآن، أيوة طب خد دول، لا بأس. لماذا؟ لأن هذا عن غير عوض. فالسؤال ده أنا بس أجبت عليه، لأنه حقيقة أنه بيقول أن هذا السؤال قد يشغل كثيرا من الناس الذين لهم نفس الحالة في أعمال أخرى. طبعا يعني مش القضية متعلقة بإيه؟ ليست متعلقة بموضوع مش العمل بتاعه، لكن في اي عمل، اي عمل انسان كان بيعمل ويظن ان العمل ده ايه، ان هو ده مثلا محرم، او انه يعني كان لا يدريه او ما شابه. برضو في بعض التساؤلات متعلقة بتوحيد الربوبية حياتي الكلام عليها. وسؤال اخر برضو مهم، اريد ان اعرف منكم ما حكم زيارة المسجد الحسين والسيدة عائشة كقضاء الصلاة والزيارة فقط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا اخي لابد ان تعلم ان هذه الاماكن يعبد فيها غير الله، ولا يجوز ابدا ان تكسر سواد من يعبدون غير الله، هذه واحد. والثاني انه لا يجوز بحال ان يعبد الله بارض يعبد فيها غير الله، لا يجوز بحال ان يعبد الله بارض يعبد. ثالث: لا يجوز ان يصلى بمسجد فيه قبر، والعلماء لهم في ذلك عدة أقوال، أصحها عندي وأرجحها بالدليل الشرعي أن الصلاة تبطل مع وجود الخلاف في ذلك. منهم من ذهب إلى بطلانها ومنهم من لم يذهب إلى بطلانها. لكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائهم، يعني الصلاة يجب اللعن لصاحبها ومنهي عنها ومنهي وتجعل صاحبها من شرار الخلق، فإنها لا شك أنها أمر عظيم في الدين. فلا يجوز الذهاب للحسين والسيدة عائشة والسيدة نفيسة والسيدة زينب التي يسمونها أم هاشم أو ست أو ست الديوان أو ما شابه، لأن هذا من البدع العظام. فإن صاحب ذلك التمسح بالقبور أو الطواف بها أو سؤالها أو الاستشفاع بها على الله، فإن هذا توسل شركي والعياذ بالله، يتنبه لذلك. أيضا يقول من لا يكفرون سب الدين أنه ربما يعني سب خلقه، فكلمة الدين ربما تعني الأخلاق، فكيف نكفر وهناك احتمال أنه لا يسب دين ما يسب دين الله؟ وقد قال أحد الأئمة أنه لو كان رجل قال قولا لا يكفر به من 99 وجه ولا يكفر من وجه حملناه على الوجه الذي نكفر به، ده صحيح. إذا قال رجل قول لها 99 وجه من الكفر وليها وجه واحد من غير كفر بالمدلول الشرعي لا يكفر، عند ده يسمى كفر ايه؟ كفر مآل. الكفر كفران، كفر حال وكفر مآل. كفر الحال أن يتلبس العبد بأمر من قول أو عمل أو اعتقاد لا يمكن بحال أن يكون غير كفر، لا يمكن بحال أن يكون إيه؟ غير كفر، كالسجود لصنم، مفهوم؟ كهدم الكعبة. وكفر المال أن يقول رجل قولة ليست هي بذاتها كفر، لكن يمكن أن تقول إلى معنى إلى كفر، كأن يقول القائل إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، فتقول له يا أخي ده معناه أن حكمة الخالق وإرادة الخالق تابعة لإرادة المخلوق، يقول لك لا أنا وصلتش كده، ده أنا عايز أقول يعني إن إيه، إن الشعوب لها حق في الحياة والشعوب مقسومة، فنقول له انتهى عن هذا القول ولا تقوله، لأن هذه القولة من معانيها الايه؟ الكفر. لكن هو يكفر؟ ها؟ لا. فدي قاعدة صحيحة، حتى لو كان اذا الشعب يوم اراد الحياة هذه لا 99 وجه كفر، ولا وجه بالمدلول الشرعي ولا بحل حوش بالمدلول الشرعي. لكن واحد يقول لك اللي سب الدين يمكن، ملهاش يا اخي، ده فيه اجماع، عشان خاطري ده اجماع، واللي خالف الاجماع يبقى ظلامي. فاللي يقول لك كده تعرف ان هو يريد ان ياخذك الى نار جهنم وبئس المصير، ملهاش وجوه يا اخي، ملهاش وجوه. العلماء عدوا هذا من كفر الايه؟ الحال. ما حدش قال ان السب من كفر المقال، فلما يجي واحد يخترع يبقى هو بيضحك عليك، بيخترع بيان راسك دي عامله زي قدره اللي يحط فيها اللي هو عايزه، لا، قول له قاعده على عين والراس. لكن السب مفيش حاجة اسمها احتمال خلق، لان كلمة دين في العرف وفي الشرع تعني ايه؟ ها؟ تعني الدين. صح لها مدلولات لغوية لم تقع في عقول الخلق ولا في استخدام الشرع، صح ولا لا؟ يقول لي لا، ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك، نقول مقيدة، مقيدة ولا مطلقة يا اخي؟ قل يا اخي مقيدة ولا مطلقة؟ في دين الملك. فاذا قلت لك لا سب، حرق الله اخلاقك وحرق الله ما تدين به من الباطل، انا كده بقى ايه، عملت باطل ولا منكر ولا حق؟ قيدت. لكن لما اقول لك لعن الله دينك ويحرق الله دينك، دي ما لها مفهوم في ايه؟ مفهوم يا اخوان. ولذلك عد العلماء من قال لرجل لعن الله اباءك الى ادم كفر، قالوا يكفر، لأنه في ذلك يدخل بالضرورة الرسل، فيكون سبب ذلك الرسل، مع أن ده بالمعال ولا بالحال؟ بالمقال، لكن لأمن مصر الرسل فقال يكفر بذلك. فدي مسألة يا أخي، هناك مبحث اسمه مبحث الاستهزاء، درسناه من كتاب فتح المجيد. اللي عايز يفهم المسألة ويفهم التساؤلات والتلاعبات والشبهات التي ترطي يعني تطلق كده من باب التلبيس ومن باب الصد عن الحق، لأن في فرق بين إن أنا أكون قصد الحق وقصد مناصرة مجهدي. اللي عايز يفهم دي يسمع مبحث الايه الاستهزاء، وهو مسجل من خلال دروس فتح المجيد، ودرسته في هذا المكان، درسته متكامل، مبحث متكامل بارقام الصفحات بموضع الكتب، كلام ده فين وكلام ده فين، والشبهة دي ايه، كلام العلماء عليها ايه، وقالوا في ذلك ايه، ومن قال انه لا يقصد، واللي قال يقصد، واللي مش مستحيل، واللي مقصودش الدين، واللي يقصد كذا. ارجع كلام ده هو كلام. فهو بس الفكرة كلها انه ايه، استغلال قاعدة حق في غير ايه. يقول لك يا اخي العلماء على عين الراس، انا اسلم وانا اعلم كذلك ان كفر المقال ماله، ماله كفر المقال، لا يكفر صاحبه به ولكن يؤمر ان ينتهي عنه. مفهوم الايه؟ لان ممكن يكون وجه ليها كفر وجه تاني غير كفر. مفهوم؟ غيرك. وعشان كده انا لما قلت الكلمات تخالف العقيدة في المحاضرة التي القيت، قلنا يا اخوان هذا من باب التنبيه الا ما يتعلق بالقسم الاول. القسم الاول بتاع السب والاستهزاء وسب الدين والطعن، وطعن في الشريعة وطعن في الرسول وطعن في الله عز وجل ومشابه، ده كفر بواح، ده مش في خلاف. لكن من القسم الثاني والثالث والرابع قلنا نقول ذلك على سبيل التنبيه، حتى من وجد نفسه في ذلك ينتهي من باب التصحيح والحفاظ على الألسن. مفهوم؟ ما قلناش ان ايه، ان انت لو قلت مثل هذا الكلام اللي هو يعني يتعلق بكفر المقال او الشرك الاصغر او شبه انك كفرت، الا في القسم الاول فقط، لان ده في اجماع يا اخوان. تنبه، في ايه؟ في اجماع. نحن نعتقد ان ترك الصلاة كافر، فهل من ترك فرضا واحدا يكفر بقدر تركه؟ وان كان لا، فما هو القدر الذي يكفر به التارك؟ القدر الذي يكفر به التارك، العلماء كما اختلفوا في حكم ترك الصلاة اختلفوا في القدر الذي يكفر به التارك. فالذين يروا ان الترك دون جحود كفر، الذين يروا ان الترك دون جحود كفر اختلفوا في القدر. فمنهم من قال فريضة واحدة، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله، فقول بحزم وغيره. ومنهم من قال خمس صلوات لان الله يتقبل، لا يتقبل منه عمل بعدها، واستدلوا بأحاديث معينة. ومنهم من قال أنه يعرف إلى الترك، والمذهب الذي أدين لله به، المذهب الذي أدين لله به هو مذهب ابن تيمية وابن القيم في مسألة الترك وقدره، وهو أنه يكون إلى الترك بحيث لا يعلم عنه صلاة، حيث لا يعلم عنه إيه، فإن كان ممن يصلي ويترك فهو مسلم فاسق، إن كان ممن يصلي وإيه ويترك. فلان ده انا شفته بيصلي، بقى فلان ده بيصليش، ده بيصلي الصبح والظهر ومنه ينام على العشاء، ده ساعات يقعد باليوم ما يصليش، لا بس بيرجع يصلي تاني. فهذا ايه؟ وسئل ابن تيمية رحمه الله عن الرجل يصلي ويترك، ايصلي ومات، ايصلي عليه؟ قال ارى الا يصلي عليه اهل الفضل كالمديون الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، كالمديون الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه. واضح؟ يبقى اذا يصلى عليه، لكن مو كالمديون هو الايه الذي يعني فاسق، والعياذ بالله فاسق فاسق. فدي مسألة نسأل الله العافية والسلام. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، لانه ابدأ في المسألة المتعلقة بتعريف التوحيد والقراءة في بعض المدلولات المتعلقة به، وأسأل الله عز وجل يتقبل مني ومنكم، ويعني أرسل لي واحد ورقة يقول أرجو التنبيه عن وقف المسجد. أنا مش عارف هل هذا للرجال أم للنساء، أنا أوصي نفسي وإياكم اعلموا أن نظافة المسجد قربة من القربات، وأن تقدير المسجد أمر محرم وقد يصل إلى الكبيرة والعياذ بالله، قد يصل إلى الكبيرة. فأسأل الله أن يغفر لي وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.